ساحر. النور المبين وملاذ الحائرين، إنه الإسلام دين، دين رب العالمين. أشرقي يا هضاب، غردي يا سهول، طه نور الكتاب وتجلى الرسول. أشرقي يا هضاب، غردي يا سهول، طه نور الكتاب وتجلى الرسول. إنه النور المبين وملاذ الحائرين، إنه الإسلام دين، دين رب العالمين. أيها المظلوم أبشر، جاءنا غيث الرسالة، لم يعد للظلم قيد، أشرقت شمس العدالة. أيها المظلوم أبشر، جاءنا غيث الرسالة، لم يعد للظلم قيد، أشرقت شمس العدالة. فارفع الرأس وكبر ومن الذل تطهر، فارفع الرأس وكبر ومن الذل تطهر. ليس غير الله رب، ليس بعد الحق دين، ليس غير الله رب، ليس بعد الحق دين. أشرقي يا هضاب، غردي يا سهول، طه نور الكتاب وتجلى الرسول. إنه النور المبين وملاذ الحائرين، إنه الإسلام دين، دين رب العالمين. وحدة عدل وشورى، قيم روح العبادة، وعلوم وفنون واقتداء وريادة. وحدة عدل وشورى، قيم روح العبادة، وعلوم وفنون واقتداء وريادة. درب نور وحضارة ونقاء وطهارة، درب نور وحضارة ونقاء وطهارة. تابع كل المعالي، شامل دنيا ودين، تابع كل المعالي، شامل دنيا ودين. أشرقي يا هضاب، غردي يا سهول، طه نور الكتاب وتجلى الرسول. إنه النور المبين وملاذ الحائرين، إنه الإسلام دين، دين رب العالمين. أشرقي يا هضاب، غردي يا سهول، طه نور الكتاب وتجلى الرسول. إنه النور المبين وملاذ الحائرين، إنه الإسلام دين، دين رب العالمين. أشرقي يا هضاب، غردي يا سهول، طه نور الكتاب وتجلى الرسول.